وصل جلال الدين منكبرتي من بلاد الهند في أواخر سنة 621 هجرية، وبعد أن صالح أخاه غياث الدين وصالح الأتابك سعد صاحب فارس، إذا به يستمر على سياسة أبيه وجده في معاداة الخلافة العباسية في وقت كان أحوج ما في أحوج إلى معاونة الخليفة الناصر لدين الله ومحاولة خلق روح من المودة والوئام حتى يكونوا حلفا يستطيع أن يقف في وجه المغول، خصوصا بعد اشتداد غزوات المغول على العالم الإسلامي. ولكنه لم يحاول ذلك، بل راودته أطماعه التوسعية في التوسع غربا على حساب الخليفة العباسي الناصر والقوى الإسلامية الأخرى، وحاول أن يكون حلفا ضد الخليفة الناصر الذي اعتقد فيه أنه عمل على أبيه حتى هلك. فكتب إلى المعظم عيسى بن الملك العادل الأيوبي صاحب دمشق يقول: تحضر ومن عاهدني واتفق معي حتى نقصد الخليفة، فإنه كان السبب في هلاك أبي ومجيء الكفار. لكنه فشل في هذا الأمر عندما أجابه المعظم عيسى: أنا معك على كل أحد إلا الخليفة، فإنه إمام المسلمين. ورغم فشل جلال الدين منكبرتي في تكوين هذا الحلف، إلا أنه استأنف سياسة العداء مرة أخرى، وبعث إلى الخليفة الناصر يطلب إقامة الخطبة له ببغداد، ويقترح عليهم خطابه بالسلطان. فلم يجبه الخليفة الناصر إلى ذلك، إذ لم تجر العادة به مع من تقدمه من كبار الملوك. عندئذ عزم جلال الدين على قصد بغداد، فصار إلى خوزستان التابع للخليفة، وحاصر في المحرم سنة 622 هجرية 1225 مدينة تستر عاصمة الإقليم، وضيق عليها. ولكن أميرها مظفر الدين المعروف بوجه السبع مملوك الخليفة الناصر لدين الله وواليها وعليها لم يمكنه منها. وقد التقت طلائعه مع طلائع جيش الخلافة وعرب من خفاجة، فانهزم جيش الخلافة وعاد إلى بغداد. وعندما كان جلال الدين يحاصر هذه المدينة، انصرف بعض جنوده وأخذوا في أعمال السلب والنهب حتى وصلوا إلى بدرايا وبكسايا وغيرهما من قرى العراق القريبة من بغداد، وانحدر بعضهم إلى ناحية البصرة ينهبون ما صادفهم. فصار إليهم الأمير ملتكين شحنة البصرة، فأوقع بهم وقتل منهم مقتلة عظيمة. وقد أدت هذه الأعمال من قبل جلال الدين في خوزستان والعراق إلى اضطراب الأمن في ممتلكات الخلافة، فاستغلت القبائل العربية هذه الاضطرابات لمصلحتها، وثارت في البلاد تقطع الطرق وتنهب القرى وتخيف السبيل، ونال الخلق أذى شديدا من جراء هجومها على القوافل. ولم يكتفي جلال الدين بذلك، ولكنه بعد أن حاصر تستر لمدة شهرين رحل جلال الدين عنها بغتة متوجها إلى بغداد. ولم يستطع جيش الخليفة الناصر لدين الله الذي كان يتقدمه الأمير جمال الدين قشتمر الناصري صد جيش جلال الدين الذي تابع سيره حتى وصل بعقوبة. واستعد الخليفة الناصر لصد هذا الهجوم وقام بتعبئة قواته وتأهب أهل بغداد للحصار وأصلحوا السلاح من الجروخ والقصي والنشاب والنفط وغير ذلك، كما قام الخليفة الناصر بإخراج المال وفرق في العساكر 1000 1000 دينار ونصب المجانيق على الأسوار ووزع السلاح على الناس وفتحت الأهراء. ولم يكتفي الخليفة الناصر بذلك، بل أرسل إلى مظفر الدين ابن زين الدين كوكوبري حاكم إربل يأمره بالإسراع في تعبئة قواته وقطع خطوط التموين على جلال الدين وسد السبيل أمام جيشه إذا ما تقهقر. لكن رغم كل هذه الاستعدادات التي استعد بها الخليفة الناصر لمواجهة قوات جلال الدين، إلا أن جلال الدين لم يتجه ناحية بغداد، بل توجه نحو خوزستان في صبر شديد وجهد جهيد وقلة من الدواب. وبعدها توجه إلى يعقوبة ومنها إلى دقوقة، وأقام بها 18 يوما وقاومه أهلها مقاومة كبيرة. واضطر بعدها إلى الانسحاب بسبب أعباء جيشه وقلة دوابه واستعداد الخليفة لصده. وفي طريق عودته من يعقوبة وبدافع الحاجة إلى ما يسد حاجة جيشه، سار إلى دقوقة وحاصرها حصارا شديدا. عندما بلغه استياء أهلها من شنه الغارات على بلاد الخليفة الناصر وحاصرها، فقاتله أهلها قتالا شديدا، ولكنه جد في قتالهم حتى تمكن من فتح هذه المدينة عنوة وقهرا، وأباح لجنوده نهبها وقتل أهلها، وهرب من نجا منهم وتفرقوا في البلاد. ولم يقتصر الأمر على هذا، فقد استمرت تعديات جلال الدين على أهل دقوقة وتعرض لممتلكات الخليفة الأخرى، وأرسل سرية من جيشه إلى البت والرازان، فهرب أهلها إلى تكريت فتتبعهم الخوارزميين، وجرى بينهم وبين عسكر تكريت وقعة شديدة وردعهم.